Thank you. طلع

التقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا فكيف كان عذابي ونذر. فدعا ربه فتحنا قل ما وعلى Yeah. فاكهة وعهد